اهلي يفطر سيلك مثل زمزح رايلا ورسولي اللي زيت تصبح فرحاية الشباب منظم زنك يا استوى ورسولي اللي زيت تصبح والورز من اللي بيبل قلبي حصاوية Stop. بالعالم.